بعد الوفاة توضع الكراسي وتجهز وسائل الإضاءة ويحضر الناس لتلاوة القرآن في بيت أهل المتوفى 3 ليال والبعض لمدة أسبوع، وفي الليلة الثالثة أو السابعة تذبح الذبائح ويقدم الطعام ويستدعى الناس للأكل، ويحضر الفقيه ليقرأ المولد النبوي الشريف. فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ راجيا التوجيه، جزاكم الله خيرا. الجواب أن هذا العمل لا يجوز. جميع ما ذكره السائل في سؤاله لا يجوز، فهو من البدع، لا بالنسبة لإقامة العزاء، ولا بالنسبة لقراءة القرآن، ولا بالنسبة لإقامة المولد، وكذلك بالنسبة للذبائح التي يذبحونها، لأنها قد تكون من التركة، والتركة ملك للورثة، والورثة قد يكون منهم قصار أو نساء أو أشخاص غائبون، يعني أنهم لم يأذنوا، فيكون هذا من أكل المال الحرام. وعلى كل حال، فالصورة المذكورة في السؤال لا تجوز، وبالله التوفيق. أثابكم الله.